بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الوصايا التفصيلية بعد أن ذكر وصية عامة جامعة في التعبد والتدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأول هذه الوصايا التدين بهذه العقيدة العظيمة، وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا أي كلام ربنا، فالمليك من أسماء الرب ومن أسماء الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكلام مليكنا أي كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل له صفة الكلام، وأنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وهذا الكلام كما يقول أهل السنة وأهل العلم أنه قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع أي أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. فكلامه ليس له بداية وليس له نهاية، كما قال الله سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حادث الأحاد أي أن أحاد كلام الله عز وجل وأفراد كلام الله تبارك وتعالى حادثة أي متجددة. فالله عز وجل يتكلم في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يسألني، من يستغفرني، إلى آخر ما جاء في الحديث، حديث النزول. وهكذا تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، تكلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامه لآدم غير كلامه لموسى، غير كلامه لنبينا محمد. فهذا معنى أن كلام الله عز وجل حادث الأحاد أي متجدد الأحاد أي متجدد الأفراد، أفراد الكلام. وهكذا يتكلم يوم القيامة ويكلم العباد: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، كما جاء أو ثبت في الحديث. فهذه عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل، أنه قديم النوع حادث الأحاد. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء نعم وكلمه ربه، منهم من كلم الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا في السنة الحديث كثيرة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة، وهكذا أجمع عليه السلف الصالح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وإذا كان صفة من صفاته فصفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله عز وجل غير مخلوقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه. فهذه الصفة صفة الكلام كسائر الصفات غير مخلوقة، وإنما هي قائمة بالله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا، فبذلك تعبد وتدين واعتقد الأتقياء وأفصحوا أي وصرحوا، صرحوا بهذه العقيدة أن لله عز وجل صفة الكلام، وأنه يتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت، فصرحوا بذلك وتدينوا بذلك. وكل من لم يتدين بأن الله عز وجل يتكلم فهو ليس بإيش؟ ليس بتقي، كحال الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، فإنهم نفوا عن الله عز وجل هذه الصفة، صفة الكلام، وأن الله لا يتكلم. وأولوا وحرفوا ما جاء في القرآن من قوله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله أو إضافة الكلام لله عز وجل، قالوا هذا إضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله، وهم يعتقدون أن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، كالناقة والبيت والسماء والأرض إذا أضيفت لله تبارك وتعالى. وأما أهل السنة فتدينوا في هذه العقيدة العظيمة، وهي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، قديم النوع حادث الأحاد، ومن كلام الله القرآن. ولعل مراد الناظم هو هذا، وقل غير كلام الله، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يقصد به القرآن. لكن هذه المسألة متفرعة من صفة الكلام، لأن القرآن من كلام الله، وليس كل كلام الله هو القرآن، لا، القرآن من كلام الله، لأن كلام الله كما أسلفنا ليس له بداية وليس له نهاية، ليس له بداية وليس له نهاية. أما القرآن فله بداية وله نهاية، فيبتدئ في الفاتحة وينتهي بسورة الناس، هذا هو القرآن، فهو من كلام الله عز وجل. وإيش الدليل على أنه من كلام الله؟ قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا المشرك سيسمع إيش؟ سيسمع القرآن، إما من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من أتباعه من الصحابة أو من بعدهم، حتى يسمع كلام الله. فالمشرك سيسمع كلام الله الذي هو القرآن من من؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ودونه. وهكذا في السنة حديث جابر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من يحملني حتى أبلغ، من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. أيش المقصود بكلام ربي؟ القرآن. فالقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق. كلام الله عرفتم الأدلة من القرآن والسنة، نحن نقتصر على بعض الأدلة حتى نأتي على هذه المنظومة وننتهي منها. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. ليش غير مخلوق؟ ليش قالوا غير مخلوق؟ لأنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، هذا التعليل. لماذا قال أهل السنة غير مخلوق؟ لأن الكلام صفة لله عز وجل، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فلهذا قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وللدليل، الدليل قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر. قال سفيان بن عيينة ما يقول الدويبة بشر المريثي. ايش يقول الدويبة بشر المريثي او المريثي؟ فقالوا يا ابا محمد يزعم ان القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله الا له الخلق والامر، فالخلق خلق الله والامر القرآن، فالخلق خلق الله والامر القرآن، والامر غير الخلق، فاذا القرآن غير مخلوق، فاذا القرآن غير مخلوق. وهكذا الامام احمد رحمة الله تعالى عليه، نعم، استدل على ان القرآن غير مخلوق بحديث خولة الذي فيه الاستعادة، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان يقول للخليفة العباسي المعتصم ولابن ابي دؤاد: ايجوز ان يتعوذ بمخلوق؟ ايجوز ان يتعوذ بمخلوق؟ فلم يجيبوا عليه. لماذا؟ لانه تقرر عندهم انه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فهذا متقرر عندهم، فلهذا سكتوا عندما كان يقول لهم ايجوز التعوذ بمخلوق. إذن عندما قال الله عز وجل، عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله، إذا نزل أحدكم مكانا أعوذ بكلمات الله التامة، أو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات، إذن استعاذ بكلمات، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، إذن كلمات إيش؟ غير مخلوقة. والكلمات هنا يدخل فيها القرآن، يدخل فيها القرآن. وهكذا أيضا من الحجج التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن القرآن غير مخلوق، قال: القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. هذا يقر به المعتزلة أن العلم غير مخلوق، فيقول: القرآن من علم الله، أيش الدليل؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، وعلم الله عز وجل غير مخلوق. فهكذا كان يستشهد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. منه بدأ وإليه يعود، هذا يضيفها أيضا أهل السنة في تعريف القرآن: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، أي بدأ من الله، فالله تكلم به ابتداء، وسمعه جبريل من الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به ابتداء بحرف وصوت، اللفظ والمعنى، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم سمعه الصحابة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمنه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يسري على القرآن ليلة فلا يبقى منه آية، فيعود إلى الله عز وجل ويرفعه الله تبارك وتعالى، أو إليه يعود، أي نسبة القرآن تعود إلى الله عز وجل، ولو قرأه القراء أو كتبوه في المصاحف أو يعني سمع أو حفظ، فمهما حصل من هذه التصرفات فنسبة هذا المسموع أو هذا المقروء أو هذا المحفوظ تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. ويعني بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقرآن وبصفة الكلام، لأن أشهر ما وقع فيه الخوض والنزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم هي في هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن، فتنة عظيمة. يعني أول من أحدث أن الكلام مخلوق هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه هذه العقيدة الخبيثة الجهم ابن صفوان، هو الذي شهرها، ولهذا ينسبون إليه الجهمية، والأول من تكلم بأن الكلام مخلوق، القرآن مخلوق، هو الجعد بن درهم، وأخذ عنه أو أظهر هذا المذهب الجهم ابن صفوان. وحتى جاء عهد الخليفة العباسي من المأمون، فهو الذي إيش حاطط به المعتزلة وحملوه على أن يمتحن الناس وأن يبتلي وأن يبتلي العلماء. مأمون أمه إيش أصلها؟ إيش أصلها؟ مأمون أمه من فين؟ ها؟ فارسية. أمه فارسية فتربى في أحضان هذه الأم الفارسية فلقنوه التشيع ولقنوه الاعتزال ولقنوه التجهم. فهكذا تربى المأمون على أيدي الجهمية والمعتزلة وتربى في أحضان الفرس فلقنوه التشيع. فحصلت الفتنة في زمنه فابتلي العلماء تأول من تأول وفتن من فتن وثبت من ثبت وأعظم من ثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد عليهم ونظرهم رحمة الله تعالى عليه. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى. المخالفون الجهمية المعتزلة الخوارج الروافض هؤلاء كلهم يقولون كلام الله مخلوق، وأيضا القرآن إيش مخلوق. وعندنا الأشاعرة أيضا يصرح المتأخرة منهم بأن القرآن موجود في المصاحف أيضا إيش مخلوق. تأخروا الأشاعرة يصرحون بهذا، نعم، فيصرحون بأن القرآن موجود في المصاحف مخلوق.